عرفة موسم المعرفة. في عرفات لن يصرفك عن هدفك شيء، فلعلك لا ترجع إلى نفس المكان بعد اليوم. استدعاك ربك فلبيت، وليس من وراء الاستدعاء إلا استلام الرسالة. وبين ثنايا الرسالة ستعرف هدف رحلتك وتغوص في أعماق مناسكك. ولذلك كانت هذه الصحراء الجرداء والجبل الأصم بلا أي تعقيدات للبناء أو صور الحضارة المصطنعة، لتكون روحك أصفى واقتناص المعاني أيسر. البساطة دوما أنسب جو للمعرفة، فلا موضع لجمال الطبيعة هنا، كأن معالم الأرض دكا ليتجلى الله على عباده بمعانيه. في عرفة لا تحتاج إلى معالم ولا آثار دينية أو تاريخية للوقوف عليها، لتكون فرصة المعرفة الكاملة اليوم أسهل ما تكون. معرفة عداوة إبليس الذي أخرج أبويك من الجنة إلى عرفة، ولم يكتف بذلك حتى كاد لذريتهما، وظل يكيد لك إلى اليوم ولذريتك من بعدك غدا. وهذه المعرفة ستجعلك أكثر انتباها لوسوسته وحرصا على عداوته بعد الرجوع، وهي معرفة كذلك بذنوبك وتقصيرك على ما فات. تتعلم منها كيف تصلح بها ما هو آت، وتجهزك لخطة استدراك الضائعات. معرفة بربك وحقه عليك، ومعرفة بما يرفع قدرك لديه، ومعرفة تكاليف استخلافه لك في الأرض، ومعرفة بدورك في الأمة التي جعل الله أبناءها شهداء على الناس وأنت أحد أبنائها، وهي معرفة بنقاط ضعفك وثغرات قلبك. معرفة كاشفة لما أنت عليه اليوم وما ينبغي أن تكون عليه غدا، لتعرف المطلوب منك فور عودتك من رحلتك. وهذه المعارف تجعلك أكثر استعدادا لتلقي كلمات الرب التي يتوب بها عليك. لم تكن إذن معرفة واحدة، بل كانت مجموعة معارف، ولذا سميت عرفات، وللتسمية سبب. أرسل الله جبريل لإبراهيم عليه السلام ليريه مشاهد الحج، ثم قال له: أعرفت؟ فقال إبراهيم: عرفت. كذلك ينبغي أن تسأل نفسك نفس السؤال قبل أن تفيض من عرفات: أعرفت؟ نعم. عرفة يوم واحد، بضع ساعات، ومع ذلك تنطوي على عمر كامل وتصحيح مسيرة حياة. عرفات مدينة اليوم الواحد، تضج بالحياة أول النهار ثم تصبح كالقبر آخرة. نصف يوم يغير حال ملايين البشر. كانت عرفة من أجل نيل المعرفة، ومن لم يشهد عرفة بطل حجه، فالحج عرفة. وإن كان أهل الموقف ينالون المغفرة، لكن يا ترى كم منهم نال المعرفة؟